بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن الفروق الفقهية، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق. فمن الفروق التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة الفرق بين قضاء النوافل إذا فاتت بعذر، وبين عدم قضائها إذا فاتت بغير عذر. معروف أن الصلوات تقضى، فمن فاته شيء من هذه الصلوات قضاها، فإن كانت هذه الصلاة واجبة فإن كانت هذه الصلاة واجبة وجب قضاؤها، وإن كانت من الرواتب وفاتته بعذر فإنه يسن له قضاؤها. أما إذا فاتته هذه الرواتب بغير عذر، أي بمعنى تركها عمدا وهو كان يجد متسعا من الوقت لصلاتها لكنه فرط في ذلك وتعمد تركها، فلا يشرع له القضاء. إذن هذا هو الفرق بين المسألتين، من فاته شيء من السنن الرواتب وكان هذا الفوات بعذر يسن له القضاء، أما إذا فاته شيء من هذه السنن الرواتب وكان هذا متعمدا، يعني تركها متعمدا، ففي هذه الحال لا يقضي هذه الرواتب. لماذا لا يقضي؟ قالوا لأن الرواتب هي عبادة، وهذه العبادة مؤقتة، يعني تكون قبل الفريضة أو بعد الفريضة كراتبة الظهر أو راتبة الفجر، فإذا تركها متعمدا لا يشرع له القضاء، أما إذا تركها بعذر فيشرع له القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر، وجاء كذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي قتادة عندما كان مسافرا عليه الصلاة والسلام فنام عن صلاة الفجر هو وأصحابه حتى طلعت الشمس، فلما استيقظ قضى راتبة الفجر أولا ثم صلى الفريضة. قالوا إذن هذا دليل على قضاء الراتبة لمن فاتته بعذر، وهنا فاتته بعذر عليه الصلاة والسلام لأنه نام عنها هو وأصحابه كما في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي قتادة، والحديثان في الصحيح في مسلم وفي غيره. وجاء كذلك أنه شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، شغل عن راتبة الظهر فقضى هاتين الركعتين بعد صلاة العصر كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة، وهو حديث معروف وحديث مشهور. قال العلماء إذن هذا نص في المسألة، وهي أحاديث كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الرواتب بسبب أنها فاتته بعذر، مرة نام عنها ومرة شغل عنها، حينما جاءه الوفد شغل عن راتبة الظهر فصلاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر. وكذلك جاء عند الترمذي وعند غيره أن من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، يعني قضاء، كما عند الترمذي وعند ابن خزيمة وهو حديث صحيح، وقد صحح إسناده جمع من أهل العلم كالحاكم والشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة. إذن هذه النصوص كلها تدل على أن من فاتته بعذر قضاها. أما الذي فاتته بغير عذر كأن يكون تعمد تركها، فهل له أن يقضي مع أنه تركها متعمدا؟ طائفة من أهل العلم تفرق فتقول لا يقضي. لماذا؟ لأنه تركها متعمدا. وذكروا أن صلاة الوتر تصلى في الليل كما هو معروف، ذكروا أنه من فاتته الوتر فلا يصليها. لماذا؟ لأنه خرج وقتها، وقد تعمد هذا الرجل أن يجعل وقتها يخرج بغير عذر ولا نوم ولا مرض. قالوا إذن من ترك صلاة الوتر متعمدا فلا يقضي هذه الصلاة. لكن لو أنه ترك الوتر لمرض أو لعذر أو لنوم، فهل يصلي هذا الوتر؟ الجواب نعم يصليه. كيف يصليه؟ يقضيه قضاء، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ينام عن وتره. فقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. لهذا جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجه كذلك في السنن، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره فإن ذلك وقته. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن قوله هنا فليصله أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن العلماء لم يحملوا هذا على الوجوب. لماذا؟ لأن صلاة الوتر هي نفسها ليست واجبة، ولكن هذا يدل على مشروعية القضاء، فمن فاتته الوتر يشرع له أن يقضي هذه الصلاة. لكن كيف يقضيها؟ لأن الأحاديث كثيرة في قضاء الوتر. جاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا عام في كل صلاة، قال العلماء والوتر صلاة، فتدخل في هذا العموم في حديث أنس وهو في الصحيحين. وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو صريح ونص في المسألة، لأنه عن الوتر: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره فإن ذلك وقته. إذن يستحب قضاء الوتر لمن نام عن وتره أو نسيه، وهذه كلها أعذار. إذا نام عن وتره فهو معذور، إذا نسي وتره فهو معذور، وهكذا أيضا باقي الرواتب. فالذي ينام عن الرواتب أو ينسى الرواتب أو يشغل عن الرواتب فلا بأس من قضائه، ويصلى ويكون هذا القضاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا نام عن وتره عليه الصلاة والسلام أو مرض كان يصليه من النهار 12 ركعة، هكذا تقول عائشة كما في صحيح مسلم. كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع وغيره صلى من النهار 12 ركعة. قد يقول قائل: هذا دليل على أن الوتر لا يقضى. لماذا لا يقضى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليه شفعا، فكان يصليه من النهار 12 ركعة. والجواب عن ذلك: بل هذا دليل على أنه يقضى، لكن ليس على صفته التي تكون في الليل، وليس على صفته التي فاتت. لأن صلاة الليل الوتر يكون فيها وترا، الصلاة تكون فيها وترا، لكن من نام عن هذا الوتر وخرج وقته لعذر كوجع أو نوم فيصلي من النهار شفعا. فلو كان يصلي في الليل 11 ركعة يصلي في النهار 12 ركعة، وإن كان يصلي سبعا فليصلي في النهار ثمان ركعات وهكذا. إذن هذه الأدلة تدل على أن القضاء للرواتب لا بأس به، لكن في الحقيقة لمن كان معذورا، لأن النصوص التي وردت كلها في المعذور. فالوتر الأصل أنه قبل صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك، يقول أوتروا قبل الفجر، كما عند أبي عوانة في مستخرجه وعند ابن الجارود أوتروا قبل الفجر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنما الوتر في الليل، إنما الوتر الليل، كما جاء في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وعلى كل حال من صلى من الليل فلا شك أنه سيصلي وترا، لكنه لو نام عن هذا الوتر فيصلي في النهار شفعا. إذن هذه النصوص كلها التي ذكرناها تقتضي أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فمن فاته شيء من الرواتب وهو معذور فيقضي هذه الرواتب، وأما إذا فاتته الرواتب بغير عذر فلا يشرع له القضاء. كذلك ذكر العلماء من مسائل الفروق مسألة القنوت في الجمعة والقنوت في باقي الصلوات. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة بعينها، معروف أن القنوت في الجملة مشروع، وقد اتفق العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر، لكن هذا القنوت الذي قنته في صلاة الفجر ليس قنوتا دائما، وليس هو خاص بصلاة الفجر، إنما كان قنوته في النوازل، وهذا القنوت ما زال مشروعا، فقد وقع الاتفاق على أن موضع القنوت قد وقع الاتفاق على أن النازلة يقنت لها في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب والعشاء، إلا أن أصل القنوت للنازلة فيه خلاف، فالمالكية لا يرون مشروعية قنوت النوازل، بينما يرون مشروعية قنوت الفجر في كل يوم، وهو مذهب كذلك الشافعية. فهل هذا القنوت كذلك يكون في الجمعة؟ وما معنى القنوت هنا؟ القنوت هنا المقصود به الدعاء. فمثلا لو نزلت نازلة بالمسلمين فأمر ولي الأمر المسلمين أن يقنتوا في مساجدهم، فيدعون بدعاء مخصوص في الصلاة وفي صلاة مخصوصة قد تكون، وقد تكون في الصلوات الخمس، لكن هل هذا القنوت يشرع في صلاة الجمعة؟ وما هي الأدلة على القنوت في النوازل؟ أما دليل القنوت في النوازل فهو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع شهرا، وهذا القنوت كان بسبب أن المشركين قتلوا 70 رجلا من أصحابه ممن كانوا يقرؤون القرآن، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، وجاء في بعض ألفاظه قنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قالوا هذا الدعاء كان دعاء نازلة، قتل جمع من أصحاب عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، وجاء هذا عن أبي هريرة فعل هذا، ثم قال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت كما في الصحيحين، يدعو على الكافرين أو يلعنهم ويدعو للمؤمنين. أبو هريرة لما قنت في 3 صلوات، قنت في صلاة الظهر، وقنت في صلاة العشاء، وقنت في صلاة الصبح، وكان يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، ويقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو هكذا كان يقنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة، حديث كذلك ابن عباس في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، يعني أنه قنت في 5 صلوات في دبر كل صلاة. ماذا يقول؟ يقول بعد أن يقول سمع الله لمن حمده كان يدعو عليهم، وحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح وصححه جمع من أهل العلم كالذهبي والحافظ والألباني. إذن استفدنا من هذه النصوص أن القنوت مشروع، وأن القنوت مختص بالنازلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. الذي نريده الآن، هل هذا القنوت خاص بالخمس الصلوات أو أنه كذلك في الجمعة يجوز لنا أن نقنت؟ فلو صادف أن الجمعة جاء يوم الجمعة والناس يقنتون، فهل يقنتون أيضا في صلاة الجمعة أو أنهم يستثنون الجمعة؟ طائفة تفرق بين الجمعة وبين القنوت في الصلوات الخمس، فيرون أنه في الجمعة لا يقنت. لماذا لا يقنت؟ قالوا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه أحاديث أنه قنت، والذين نقلوا هذه الأحاديث لم يذكروا أنه قنت في صلاة الجمعة، فنقتصر على ما ورد. والصواب أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن القنوت ليس مختصا بالخمس الصلوات، بل إن صلاة الجمعة تدخل مع الصلوات فيقنت فيها الإمام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا، وقد بين ابن عباس أنه قنت في دبر كل صلاة، وهذا عام، كانت ظهرا، كانت جمعة، كان عصرا، كان مغربا، كانت عصرا، كانت مغربا، كذلك لا بأس أن يدعو. ولا دليل على إخراج الجمعة، بل يقال إن الجمعة المقصود من هذا القنوت هو استجابة الدعاء، وأن الله يرفع هذا الذي نزل بالمسلمين، هذه النازلة أو هذه الحادثة، فلا يختص ببعض الصلوات، لا بأس أن يدعو ويقنت حتى في الجمعة. إذن هذا الذي يظهر أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فلا يقال إن هناك فرقا بين الجمعة وبين غيرها، بل يشرع القنوت حتى في صلاة الجمعة. كذلك من مسائل الفروق، ولعلنا ننتقل إلى كتاب الجنائز، لأننا ما زلنا في كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة وباب الجنائز من كتاب الصلاة، فسنأخذ جملة من باب الجنائز في مسائل الفروق. من هذه المسائل في باب الجنائز الفرق بين الصلاة على القبر والصلاة على الجنائز وسط المقابر. فمعروف أن المسلم قد تفوته صلاة الجنازة، فيذهب إلى القبر فيصلي على صاحب القبر بعد أن دفن. فطائفة من أهل العلم تقول لا بأس، لا بأس أن يصلي على القبر بعد أن دفن صاحبه، لأنه لم يدرك صلاة الجنازة. لكنهم يقولون لا يجوز له أن يصلي وسط القبور على الجنازة، بينما هم يجيزون الصلاة على القبر، فيفرقون بين الصلاة على القبر وبين الصلاة على الجنائز وسط المقابر، فيقولون الصلاة على القبر لا بأس أن يصلي على القبر وسط المقابر، لأن القبر في المقبرة، ولا يجوز له أن يصلي على الجنازة وسط المقابر، بل يخرج الجنازة من المقابر فيصلي خارج المقابر. إذن هذه هي المسألة، وهذا هو التفريق الذي حصل عند بعضهم. وهنا يحتاج أولا أن نتكلم عن حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة، فما حكم هذا، ثم نتكلم عن الصلاة على القبر، لأن هذه المسألة بعينها فيها خلاف، وهذه المسألة بعينها فيها خلاف. فإذا عرفنا الراجح من هذه المسألة وهذه المسألة، سنعرف هل الحكم يختلف بين المسألتين فتكون من مسائل الفروق. فنبدأ أولا بالصلاة على الجنائز وسط المقابر. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الأحناف وكذلك رواية عن أحمد إلى أنه يكره الصلاة على الجنائز وسط المقابر. لماذا؟ قالوا لأن أنسا رضي الله عنه روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، وهذا نص في المسألة وهو عند الطبراني في كتابه المعجم الأوسط، وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. فاحتجوا بهذا الحديث على أنه لا يصلى على الجنائز وسط المقابر، لأن هذا نهي، نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، فدل على أنه لا يجوز الصلاة على الجنائز في المقبرة. وأكدوا ذلك بعموم النص: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وهذا حديث مشهور عند أحمد وعند غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قالوا وهذا النص عام يدل على أنه لا نصلي في المقابر أي صلاة ولو كانت جنازة. وقالوا أيضا إن المقابر ليست بموضع للصلاة، فلا نصلي أي صلاة في المقابر، لا صلاة على قبر ولا صلاة على جنائز ولا صلاة فيها ركوع وسجود وإلى آخره. هذا بالنسبة للقول الأول في المسألة. القول الثاني وهو مذهب الأكثر، مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، ماذا يقولون؟ يقولون تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة. والقول الأول هو مذهب الأحناف والشافعية، والقول الثاني هو مذهب المالكية والحنابلة. إذن هم اقتسموا في هذه المسألة، مسألة الصلاة على الجنائز وسط المقابر. لماذا أجاز هؤلاء الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ قالوا لأن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، فيجوز أن نصلي على الجنائز في المقابر، لا يوجد ما يدل على التحريم. وأكدوا ذلك بالقياس على الصلاة على القبر، قالوا أليس يجوز للمسلم أن يصلي على القبر؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام عندما ماتت تلكم المرأة السوداء وقال دلوني على قبرها، فذهبوا ودلوه فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الصلاة في المقبرة. قالوا إذا كانت الصلاة على القبر جائزة، كذلك الصلاة على الجنائز وسط المقابر جائزة، فلا فرق بين المسألتين. أما حديث أنس الذي استدل به الأحناف الشافعية أنه نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق حسين ابن يزيد القطان، وهذا الرجل لين الحديث، وقد قال هذا أبو حاتم نفسه كما في الجرح والتعديل أن حسين بن يزيد القطان لين، ولا يوجد، لا نعرف أن أحدا وثقه، إنما وجدنا كلام أبي حاتم فيه. وزد إلى ذلك أن هذا الحديث روي من طريق الحسن البصري عن أنس، وروي كذلك من طرق كثيرة تخالف رواية حسين بن يزيد. فرواية حسين بن يزيد عن حفص بن غياث أنه نهى عن أن يصلي على الجنائز بين القبور، هكذا النص على الجنائز، بينما جمع رووا الحديث عن حفص بن غياث وخالفوا حسين بن يزيد فرووه النهي عن الصلاة بين القبور، ولم يأتي ذكر الجنائز، إنما الصلاة عموما، والصلاة عموما معروف أن فيها نهي، لا يجوز أن نصلي صلاة بركوع وسجود في المقابر، لا يجوز، لا تصلوا إلى القبور يقول عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا الحديث بهذا اللفظ نهى أن يصلى بين القبور، فهذا هو اللفظ المحفوظ، لكن حسينا القطان خالف وهو لين الحديث، فرواه بلفظ نهى أن يصلى على الجنائز، فأتى بلفظ الجنائز، وهذا شاذ بل هو منكر. لكن قد يقول قائل صح عن أنس أنه كره ذلك، الجواب نعم، أنس رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط بسند صحيح أن أنسا كره أن يصلى على الجنازة في المقبرة، ولكن أنس رضي الله عنه قد خالفه جمع من الصحابة، فقوله ليس بحجة لأن من الصحابة من خالفه في هذا، فقد جاء بسند صحيح عن نافع أنهم لما صلوا على عائشة وصلوا على أم سلمة صلوا عليهما وسط البقيع، يعني لما ماتت عائشة صلوا عليها وسط البقيع، ولما ماتت أم سلمة كذلك صلوا عليها وسط البقيع، يعني في المقابر. فقال نافع: والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة. إذن أبو هريرة هو الذي أما الناس. ثم قال نافع: وحضر ذلك عبد الله بن عمر، يعني كان حاضرا مع الناس وسط المقابر يصلون على عائشة، كما في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح. إذن الصحابة اختلفوا، وإذا نظرنا في النصوص سنجد أنه لا يوجد ما يدل على كراهية أو تحريم الصلاة بين الصلاة على الجنازة بين المقابر، لأن حديث أنس نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور حديث منكر لا يصح. بقي أن نعرف ما يتعلق بالصلاة على القبر، فقد عرفنا أن الصلاة على الجنائز وسط المقابر لا بأس بها، فقد فعل ذلك الصحابة، وقد حضر جمع منهم ولم ينكروا على أبي هريرة، ولا أنكر كذلك ابن عمر بل صلى معهم. بقي أن نعرف ما يتعلق بالصلاة على القبر، هل يجوز؟ فإن كان يجوز إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، يجوز الصلاة على القبر وسط المقابر، وتجوز الصلاة على الجنائز وسط المقابر. أما بالنسبة للصلاة على الميت في قبره فأكثر أهل العلم على جوازه، وهو مذهب الجماهير، قالوا لا بأس من الصلاة على الميت في قبره، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الظاهرية وجمع كثير من أهل العلم. والذين خالفوا هم قليل في الحقيقة، بعض التابعين كالنخعي والحسن الثوري، وذكر هذا القول إلى الثوري والليث ابن سعد، ونسب هذا القول أيضا إلى مالك، نعم، ونسب أيضا إلى أبي حنيفة. والصواب في هذه المسألة هو القول بأن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كل هؤلاء يجوزون الصلاة على الميت في قبره، ويرون أنه لا بأس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فقال دلوني على قبرها فصلى عليها. وجاء من حديث ابن عباس كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن، وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر، وهكذا. لهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من ستة وجوه كلها حسان، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من ستة وجوه كلها حسان، يعني أسانيد صحيحة. ولهذا قالوا: ورد عن ابن عباس، وجاء من طريق أبي هريرة وأنس، ومن طريق أيضا عامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي أمامة، كل هذه أحاديث في الصلاة على القبر. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، جمع مرويات هؤلاء وأشار إليهم رحمه الله. فهؤلاء في الجملة الجماهير، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه لا بأس من الصلاة على الميت في قبره. وأشرت إلى أن قليلا من ذهب إلى أنهم لا يصلى على القبر. إذن عرفنا الآن أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنه يجوز الصلاة على القبر وسط المقابر، ويجوز الصلاة على الجنائز وسط المقابر، فلا فرق في الحقيقة بين المسألتين. وكذلك في مسائل الفروق ذكر العلماء ما يتعلق بتلقين الميت. الميت إذا فارق الدنيا هل يلقن وهل يلقن بعد دفنه؟ وكذلك أيضا الميت إذا كان يحتضر وفي حال الاحتضار هل يلقن أو لا يلقن؟ أما إذا كان في حال احتضاره فلا شك أنه يستحب أن يلقن، فيقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، لأن هذا الرجل إذا قال هذه الكلمة ومات عليها فلا شك ولا ريب أن هذا من حسن الخاتمة، أنه يلقن الشهادة فيموت على هذه الشهادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا مستحب، ولا شك أننا إذا كنا مع رجل يحتضر فيستحب أن ننقنه الشهادة، فنقول له قل لا إله إلا الله، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، فإنه دخل عليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، إلا أنه شاء الله أن يموت على ملة عبد المطلب. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على ذلكم اليهودي وكان غلاما وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم هذا الغلام بعد أن لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، كما في صحيح البخاري. بقي ما يتعلق بتلقين الميت بعد دفنه، هل هذا مشروع كتلقين الميت عند احتضاره؟ وقد يقول قائل: كيف نلقن الميت بعد دفنه، وما المراد بتلقين الميت بعد دفنه؟ المراد بتلقين الميت بعد دفنه أن يأتي رجل عند رأس الميت بعد أن يسوى التراب على قبره، فماذا يقول له؟ يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، وتذكر أنك ما خرجت من هذه الدنيا إلا بهذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ويلقنه. ولهذا قد يقول قائل: هل ورد شيء في ذلك؟ نقول: نعم، جاء حديث وهم يتكئون على هذا الحديث، وهو عند الطبراني في معجمه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يسمع ولا يجيب. هكذا في الحديث يقول: فإنه يسمع ولا يجيب. يا فلان ابن فلانة الثانية. قالوا: فيستوي قاعدا، أي بعد أن يسمع يستوي قاعدا. في الثالثة يقول له: يا فلان ابن فلانة أرشدنا أرشدنا يرحمك الله. قالوا: إن الميت يتكلم لكن نحن لا نسمعه. فيقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وبالقرآن إماما. قالوا في الرواية نفسها بعد أن يعلم ويلقن يأتي الملكان منكر ونكير، فماذا يقولان؟ يقول أحدهم لصاحبه: انطلق، لماذا نقعد؟ هذا الرجل قد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما. قالوا: إذن هذا التلقين مشروع بعد الموت في القبر، يلقن بعد دفنه. فهؤلاء قالوا: إنه لا فرق بين المسألتين، يلقن عند احتضاره ويلقن بعد دفنه. والصواب أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فيستحب أن يلقن المحتضر عند احتضاره، لأنه لو مات مات على هذه الكلمة، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما بعد دفنه فلا يشرع أن يلقن، بل هذا من البدع. أما الحديث الذي استدلوا به على تلقين الميت فقد أشرت أنه عند الطبراني. الهيثمي لما ذكر هذا الحديث في مجمع الزوائد وأن الطبراني أخرجه، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. إذن الهيثمي نفسه يرى أن في إسناده جماعة مجهولين لا يعرفهم. ولهذا ماذا قال النووي؟ قال: لم يثبت فيه شيء، إنما الطبراني روى حديثا ضعيفا وضعفه جمع من أهل العلم كالعراقي وابن القيم، كابن القيم والعراقي وابن مفلح والألباني، وجمع كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث لأن في إسناده مجاهيل. ومع ذلك المسألة هي خلافية بين أهل العلم، طائفة ترى أن ذلك مستحب، وطائفة ترى أن ذلك مباح، وطائفة ترى أن ذلك مكروه. الذين ذهبوا إلى استحبابه هم الجمهور، أكثر أهل العلم يستحبون تلقين الميت بعد دفنه، مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة كلهم يستدلون بهذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي، وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه مجاهيل. ولهذا النووي كما أشرت لما ضعفه قال هذا التلقين هو التلقين المعتاد لأهل الشام وغيرهم، وهو مستحب عند أصحابنا يعني الشافعية، ثم قال ولم يثبت فيه شيء، إنما جاء حديث عند الطبراني وهو حديث ضعيف لا يصح. هكذا كما في كتابه الخلاصة رحمه الله. الذين ذهبوا إلى كراهيتهم الأحناف، وانتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن القائلين بالاستحباب إنما اتكأوا على حديث ضعيف، بل هو حديث ضعيف جدا لا يصح، وكل ما ورد في ذلك لا يصح. أما التلقين فإنهم يقولون أنه من باب الذكرى، فأنت تذكره، والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا غير صحيح، ولا يقال هذا في هذه الآية، لأن المقصود بهذه الآية تذكير الأحياء، الذين ما زالوا أحياء تذكرهم حتى يتقوا الله ويعملوا. أما هذا انقطع عمله وصار إلى البرزخ، فيأتي الملكان ويسألانه بحسب عمله وبحسب صلاحه وبحسب بعده عن الله. التلقين هذا لا ينفعه، ولهذا القول بأن التلقين محدث وبدعة هو الصواب الذي لا شك فيه. والذين ذهبوا إلى الإباحة، وهذا في الحقيقة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام في عدة مواضع يقول إن هذا مباح، حتى إنه وصف هذا القول بأنه أعدل الأقوال، ولا أدري ما هو مستند شيخ الإسلام تيمية، ولا شك أن هذا ليس مباحا، بل هذه بدعة ومحدث، وقد أنكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك ولا ريب أن حجة هؤلاء الذين ذهبوا إلى الاستحباب حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يشرع التلقين مطلقا، ولا ينفع الميت هذا التلقين، ولم يثبت لا من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا من قوله، ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم، إنما جاء في حديث مرفوع لا يصح، وهو حديث ضعيف. وقد تكلم ابن القيم عن هذا الحديث وبين ضعفه، وانتصر للقول بأن هذا يكره، وهذا هو قول الأحناف. وأشير أيضا إلى أن هذه المسألة التي قال بها شيخ الإسلام بأنها يباح تلقين الميت بعد دفنه، لا أعرف لشيخ الإسلام من سلفه بالقول بالإباحة، ولعله أراد أن يجمع بين الأقوال، وإلا فالجمهور على الاستحباب استدلالا بهذا الحديث الضعيف، والأحناف على الكراهية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله، ولا كذا أيضا من فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في كتاب الجنائز، وهي أيضا من الفروق. إذن قبل أن ندخل في هذه المسألة، تصير هذه المسألة مسألة الصلاة، مسألة التلقين، تلقين الميت بعد دفنه، هي من مسائل الفروق. كيف تكون من مسائل الفروق؟ تلقين المحتضر عند احتضاره وقبل موته يستحب، ولا خلاف بين العلماء في استحبابه، وتلقين الميت بعد دفنه لا يشرع، بل هو محدث، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، ذاك مستحب وذاك محدث، مع أن هذا تلقين وهذا تلقين، إلا أن هذا تلقين لمحتضر قبل أن يفارق الحياة، وذاك تلقين لميت قد دفن فيلقن بعد دفنه. إذن هذه أربع مسائل أخذناها في هذه الليلة. مسألة قضاء النوافل بعذر، الفرق بينها وبين قضاء النوافل بغير عذر، وقلنا الصواب أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فمن فاته شيء من النوافل بعذر كنوم أو وجع أو شغل فلا بأس أن يقضي النوافل والرواتب، وإن فاتته هذه الرواتب بغير عذر فلا يشرع له القضاء. والمسألة الثانية القنوت في الجمعة وباقي الصلوات، وذكرنا أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأنه يشرع القنوت في باقي الصلوات وفي الجمعة، ولا دليل على التفريق. وكذلك من مسائل الفروق الصلاة على القبر والصلاة على الجنائز وسط المقابر، وذكرنا أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، كما أنه يشرع الصلاة على القبر وسط المقابر، كذلك يشرع الصلاة على الجنائز وسط المقابر. وهذا هو كما أشرت آنفا مذهب المالكية والحنابلة، أنه يجوز الصلاة على الجنائز وسط المقابر، وهم الذين لم يفرقوا، خلافا للأحناف وخلافا كذلك للشافعية، فقد فرقوا وأجازوا الصلاة على القبر ولم يجيزوا الصلاة على الجنائز وسط المقابر، ولا فرق بين المسألتين. المسألة الأخيرة وهي مسألة التلقين، وأشرنا أنها مسائل الفروق، يشرع تلقين المحتضر قبل وفاته ولا يشرع تلقين الميت بعد دفنه، بل هذا من المحدثات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط